يعني من مكة وثق في عمر في عسان، وعسان على شاطئ البحر قرب جدا، خرج يعني يستخدم من باب يعني يستخدم الخليفة. فقال له عمر من استعملت على اهل الوادي، يعني قال سبت طرح الامارة يعني في مكة وجاء وقال له من استعملت بعدك، يعني خليتك يخلف بعدك على اهل الوادي، يقصد بالوادي مكة، وادي مكة. فقال ابن عسى كان يعني عن هذا الرجل واخبره انه ابن عسى، فعمر ما يعرفه، قال ومن ابن عسى هذا؟ قال مولى من موالي. المولى هو المعتق، يعني كان عبد من عبيدهم واعتقوه، فعند ذلك غضب عمر وقال له فاستخلفت عليه المولى، يعني قال له انا جعلك امير ثم تأتي تتركهم وتخلى عليهم المولى، يعني مولى وهو يعني طبعا كان عبد سبق له رفق سواء كان عربيا او غير عربي، وتجعله امير على اهل مكة وتأتي، قال فاستخلفت عليه المولى. فقال له يا امير المؤمنين انه قارئ لكتاب الله عز وجل وانه عالم بالقرآن. قال له انا ما استخلفته الا لانه اعلم الموجودين بكتاب الله تبارك وتعالى، وانه عالم بالفرائض، والفرائض اللي هي الموارد، يعني ما فرضه الله تبارك وتعالى في كتابه بالنسبة للموارد، فعلل استخلافه بهذا. فعند ذلك طبعا عمر رضي وقال يعني قال اما ان نبيكم قد قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اقواما، فاستدل على جواز هذا لأن الله تبارك وتعالى بأنه ما دام أنه من أهل القرآن وأنه من أهل العلم، فقال من سمعت الرسول يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، فهذا كالعبد، ولكنه لتعلمه القرآن أصبح أمير، وين أمير على قريش في يعني في في في عاصمة قريش مكة، فكان أصبح أمير عليهم، فرفع الله تبارك وتعالى من حال الذي كان فيها إلى أن أصبح أمير عليهم بالعلم الذي يعني علمه الله تبارك وتعالى، ويضع به اخرين، والوضع اللي هو يعني الحط، يعني حطهم واخرهم، وذلك ب يعني عدم اخذهم للقران. طبعا هذا في دوله الاسلام، ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، ولذلك رضي عمر رضي الله تعالى عنه فعل نافع بن عبد الحارث لما ابن الحارث لما فعل. الشاهد طبعا من الحديث هنا وذكره في الباب هذا ان القرآن يعني من اخذ القرآن يجب ان يقدم، يجب تقديمه، ولذلك يعني يقدم هذا تقديمه هنا في الدنيا، واما تقديمه في الاخرة فقد مضى حديث عبد الله بن مسعود يعني لا حسد الا في كفيك. طيب حندخل بقى في قرآن على سبعة احرف، هذا موضوع طويل و هذا نرجوه إن شاء الله في الدرس القادم. كل خير هذا أستغفر الله ولكم في ذلك، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. إن شاء الله الليلة نصلي صلاة التراويح إن شاء الله. الدروس إن شاء الله هذه موقفة، إن شاء الله هي ما بعد رمضان إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده.